فالمسألة فيها ثلاث مذاهب لأهل السنة. المذهب الأول أنه يحرم مطلقا، وحكى عليه النووي شرح مسلم الإجماع، حكى عليه النووي شرح مسلم الإجماع، وأنا من أخطاء النووي تحدث معك مرارا أيضا أن النووي لا يعتمد عليه في مسألة الإجماع لأنه متساهل جدا، دائما يحكي الإجماعات وقد يكون الخلاف العديد في مذهبه اللي هو مذهب الشافعية، وورد تمثلا لذلك في صلاة الكسوف. وهؤلاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا، معنى هذا إذا لم ترى كفرا بواحا فإنه محرم. المذهب الثاني الجواز مطلقا، وهؤلاء يقولون إن مهمة الحاكم هي إقامة الشريعة، إقامة العدل، إقامة الأمن، فإذا لم يفعل ذلك فاتت الفائدة من تنصيبه، وإذا فاتت الفائدة من تنصيبه وجب عزله. وهؤلاء يستدلون بفعل عبد الله بن الزبير، ويستدلون بفعل الحسين، وبأدلة كثيرة. المذهب الثالث أنه يجوز إذا لم يترتب عليه إراقة للدماء، وإذا ترتب عليه إراقة للدماء فإنه محرم، وهذا الذي اختاره ابن حجر في فتح الباري، وهذا الذي اختاره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، لعل هذا القول هو أصح الأقوال، أن الأصل يكون عدلا، إذا كان فاسقا لا حاجة المسلمين إليه، ولكن إذا ترتب على ذلك ضرر أكبر فإن ندرى الضرر الأكبر. وعلى المذهب الأول والثاني والثالث لم يكن الأمر تعبديا، لأنك حين تقرأ وتدرس الأحاديث والآثار ما هي الفائدة من تنصيبه، تعرف أن الحكمة معقولة، ومن ثم وضع مجلس الشورى في الإسلام. أبو بكر حين ولي باتفاق الصحابة هو عين بعده عمر، وحين شرح عمر وعرف أنه الموت جعل الأمر شورى بين ستة من الصحابة وقال يحضركم عبد الله وليس له من الأمر شيء. وحين مات عمر رضي الله عنه وانتخب الصحابة وكان الأمر شورى لعثمان، وقتل عثمان ولم يوصي بشيء، انتخب الصحابة علي رضي الله عنه، فدلت هذه الآثار والأحاديث على أن ينتخب الأقدر على حماية المسلمين وتحكيم شرع الله فيهم و الاستقرار والأمن ونحو ذلك. هذه الفائدة من وجوده والفائدة من تنصيبه. طيب نعم ممنوع، لا يترتب عليه ضرر أكبر إلى شك، وإذا قلنا إذا كان في قتال محرم لا يجوز، ولا استدلنا بقول النووي الأول، ثم أخذنا بقول الثاني إذا كان ما ترتب عليه ضرر ابدا اترتب على ضرر لاقامه العدل الاكبر. يعني شوف العدل قصدك اذا كان بدون اراقه الدماء، بدون اراقه الدماء، اللهم اتفق على الشورى على تنحيه وايجاد عدل وما في اراقه الدماء، ما في شيء يمنع من ذلك، وإذا كان فيه رقة دماء نمنع من ذلك مطلقة، لأن الحديث صريح في المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن ترى كفرا فواها، ولقول صلى الله عليه وسلم ما أقام الصلاة فيكم. ولنا أدلة كثيرة في أن الإنسان يسمع ويطيع حتى يترتب عليه منكر أكبر. طيب إيش تؤدون إليه الحق هم وكانوا الله حق؟ نعم، لأن هذا الحديث الصبر على الناس والدعاء دون أي عمل يعني واقعي في إدارته. هو اللي كان قلت طبعا نتكلم عن الحاكم المسلم طبعا، ما نتكلم عن مثل ناقض مثلا، فإن هذا متعين الخروج عليه بالإجماع كما حتى من الحرمين وغيره. فمثل هذا نعم الصبر عليه هو طريقة من مضى، لأنه عادة يترتب على ذلك منكر أكبر، لأنه سيتمسك بمنصبه وسيتمسك بملكه وسوف يقاتل ويقد الدماء، وترتب على ذلك منكر أكبر. ثم بعد ذلك قد نستطيع عزل وقد لا نستطيع، وإذا ما استطاع الناس عزله سيترتب على ذلك منكرات أخرى، وهي أنه يحاول البطش بكل من سعى في هذا الموضوع، والتاريخ خير شاهد لهذا. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الخروج عليه قال لا، احفظوا دماءكم ودماء المسلمين حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وحق دماء المسلمين مطلب من أعظم مطالب الشريعة، ومن ثم نصب الإمام لحفظ هذا المقصد العظيم. فدام يترتب على إزالة إراقة الدماء نمنع من ذلك مطلقا في حال من الأحوال، لكن هذا لا يقتضي مثلا عدم الإنكار عليه أو عدم بيان الحق له،